بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسول. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 53. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إذن لقد قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هذا هو الذي طلبوه بأنفسهم وسطر عليهم في صحائفهم. لقد أجابهم نبيهم إلى ما طلبوا بعد أن سأل الله سبحانه وتعالى ذلك، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لقد قال لهم هذا مجيبا إلى طلبهم عندما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لقد كان هذا ترسيما وتكليفا وتعيينا من الله جل جلاله، وكان الواجب عليهم القبول والتسليم والانقياد والطاعة وترك الاعتراض. لكن الشخصية الإسرائيلية، الشخصية المجادلة الآبقة على ربها جل جلاله، الشعب الغليظ الرقبة، أبوا إلا أن يعترضوا. أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ الجواب: إن الله اصطفاه عليكم. هذا اختيار رب العالمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. إن الله اصطفاه عليكم. وبعد هذا رقم 2: وزاده بسطة في العلم والجسم. الله جل وعلا أعطاه بصيرة نافذة، أعطاه بصرا بإدارة الحروب، وابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أعطاه دربة وبصيرة في إدارة الحروب، وأعطاه قدرة على إنفاذ الخطط التي يقترحها. يعني عنده فيجن وعنده قدرة على إنفاذها ووضعها موضع التنفيذ، ولا تستقيم الأمور إلا باجتماع هذين الأمرين معا، في رؤية واضحة وفي قدرة على تنفيذها. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. في رسالة بعثها عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، جاء فيها: وانفذ الحق إذا وضح، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. إذا دققت الوقائع وحققتها ونهج لك أمر أنفذه، ضع موضع التنفيذ. أن تضع أحكاما نظرية كثيرة لا ينفذ منها شيء أحكام ضائعة، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. لقد مدح الله أنبياءه فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة والأبصار البصيرة النافذة، الرؤية الفيجن الواضحة. أولي الأيدي والأبصار. اسمع النقطة التي بعدها الجميلة: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أخلصناهم بخصيصة اختصصناهم بها ذكر الدار. الدار الآخرة ماثلة أمام أعينهم، لا تفرق أذهانهم لحظة واحدة، لا يضبط ميزان الحياة إلا تذكر الدار الآخرة. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لما اعترضوا لماذا اعترضوا؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قالوا: كان في بني إسرائيل سبطان، يعني فرعان، سبط نبوة وسبط ملك، وجعلنا فيكم أنبياء. الله جل وعلا جعل فيهم النبوة وجعل فيهم الملك، ففي فرع فيه النبوة وفرع فيه الملك، ففرع فيه الملك. كان سبط النبوة سبط لاوي ابن يعقوب، ومنهم كان موسى وهارون، وسبط المملكة سبط يهوذا ابن يعقوب، ومنهم كان داود وكان سليمان. لم يكن طالوت من واحد منهما، فلهذا قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. طب طالوت كان منين؟ كان من سبط بنيامين ابن يعقوب، كانوا يسمونه سبط الإثم. هؤلاء عملوا ذنبا عظيما، كانوا ينكحون النساء في الطرقات، فغضب الله عليهم ونزع منهم الملك والنبوة، وكانوا يسمونه سبط الإثم. فجاء اعتراض القوم: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، رجل فقير. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، كان من أقوى وأجمل أهل زمانه، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قالوا: طيب ما آية ملكه؟ إيه العلامة والبينة على أنه يكون ملكا علينا؟ نعم. فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، صندوق فيه التوراة وفي بقية مما ترك آل موسى وهارون، كان فيه عصا موسى وكان فيه رضاد ألواح التوراة. التوراة لما سيدنا موسى غضب على أخيه هارون واستبد به الغضب، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه، الألواح تكسرت، فكانت هذه جزازاتها كانت موجودة في هذا الصندوق. بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، ولهذا قالوا الملائكة جاءت به إلى طالوت، نزلت به ما بين السماء والأرض ثم وضعته بين يديه. وقيل أنه استيقظ ولده في داره. على كل أحوال إن هذا الصندوق هذا التابوت كان قد استلب منهم بسبب ذنوبهم، فالله رده إليه مرة أخرى، وكان وجوده بينهم سببا لسكينة ألقاها الله جل جلاله على نفوسهم. فهذه آية حسية على ملك طالوت، إتيان التابوت الذي فقدوه زمنا طويلا وبه سكينة تسكن بها قلوبهم وتطمئن لها نفوسهم، وفي بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، عصا موسى ورضاب ألواح التوراة والتوراة نفسها تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. تمام. فلما فصل طالوت بالجنود، خلاص تقلد الملك وتوضط أمره واستقر وقاد الجنود وتحرك بهم لقتال الأعداء، معنى فصل بالجنود يعني خرج، الفصل القطع يعني قطع مستقره وخرج لقتال العدو. فلما فصل طالوت بالجنود جاء امتحان في الطريق، إن الله مبتليكم بنهر، اختبار لله جل وعلا أن يختبر من شاء بما شاء متى شاء كيف شاء. فيه نهر في السكة ما تشربوش، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة دي فيها البركة، لكن لا تتجاوزها. امتحان من الله سبحانه وتعالى، من الذي يثبت؟ اللي يثبت على ظمأ ساعة يقدر يثبت في المعركة الطويلة وما فيها من المكاره والمشاق. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. رسبوا في هذا الامتحان فشربوا منه إلا قليلا منه، القليل ذا كان 313 بعدد أصحاب بدر اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين انكبوا على المية وشربوا لحد ما تضلعت نفوسهم بالمية، دول خاسرين للخلف، دور منفعوش مش يكملوا المشوار، لا يصلحوا أن يواصلوا المسير. اللي واصلوا المسير اللي امتنعوا عن الشرب إلا غرفة واستقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى. فلما تجاوزوا والتقوا بجالوت وجدوا جيوش زي المطر أعداد هائلة، قالوا له لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أنتم لا تنصرون بعددكم ولا تنصرون بعدتكم، إنما تنصرون بمعصية عدوكم لله وبطاعتكم لله جل جلاله. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب، فلا يغلبن مغالب الغلاب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، إن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الظن في القرآن الكريم قد يأتي بمعنى اليقين مش بمعنى التردد، يعني إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت على يقين جازم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها قدامهم، فاستيقنوا أنهم ساقطون في النار لا محالة. فلما التقى الفريقان وتقابل السيفان لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده استغاثوا ربهم عز وجل، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. سيدنا داود له مناقب عجيبة، كان من أعبد الناس، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يزال صيام داود باقي في هذه الأمة يعني إلى الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يأكل من عمل يده. أعطاه الله صوتا في غاية الحسن وغاية الجمال، وكان إذا ذكر الله وتلا في الزبور يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن أعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. بل اسمع، البخاري يروي في صحيحه فيقول خفف على داود القرآن، وكان قرآنه الزبور كما تعلمون، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده، وكان كثير العبادة لله عز وجل. واذكر عبدنا أيوب ذا الأيدي إنه أواب، الأيدي يعني القوة، القوة في العبادة والقوة في العمل الصالح، إنه أواب. وكما قلنا أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. ففي الصلاة كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدوسه، في الصيام يصوم يوما ويفطر يوما. وأوتي صوتا حسنا جميلا إذا تلا، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى تسبح معه الجبال وتسبح معه الطير، حتى قالوا كان إذا قرأ الزبور وما فيه من رقائق وأذكار تكف الطير عن الطيران وتقف على الأغصان والأشجار لتسمع صوته الندي العذب وتسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه. وكذلك الجبال تردد معه في العشي والإبكار، تجيبه وتسبح الله معه كلما سبح بكرة وعشية، وتعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.